أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على إتحال في المناهج والمدارس المختلفة في المعارف، ومنها المناهج الفلسفية طبعا. ومر بنا أن قراءة أو دراسة العقائد والمعارف تتم بقراءات أو بمناهج مختلفة، منها كما مر بنا لغة العقل النظري، وهي اللغة السائدة الرائجة. ومعنى لغة العقل النظري كما مر بنا وجود شيء، نفي وجود شيء، كما يقال نعتقد ونؤمن وندعن بأن الله موجود، أن الملكوت موجود، الملائكة موجودون، الجنة والنار موجودة، الآخرة موجودة، ننفي الوجود عن شريك الباري، عن كذا فلان التعبير، ننفي الظلم عن الله عز وجل، نثبت العدل يعني إيمانا منا بالعدل والصفات الكمالية للباري تعالى. فإذا يدور الأمر بين نفي وإثبات، وجود وعدم، هذه هي لغة العقل النظري. وهذه لغة العقل العملي النظري، عفوا لغة العقل النظري، وهي بين نفي وإثبات، وجود وعدم، وهي اللغة السائدة، ويقال عنها العقل النظري. هناك لغة العقل العملي. لغة العقل العملي كيف هي؟ لغة العقل العملي مر بنا وهي التي فيها جانب الحسن والقبح، يقال حسن، يمدح أو على إتحال يذم. الذم، ألفاظ الذم كثيرة جدا، ألفاظ المدح أيضا كثيرة، ليس إلا بلفظ حسن حاء وسين ونون، أو لفظ ذا وميم. الذم له ألفاظ عديدة، والمدح له ألفاظ عديدة. فالمدح والثناء والحمد، ذاك الحمد من لفظ من قريب المخرج من المدح، الحمد نفس الكلام، الحمد والثناء والمجرة والمدحة والحزن، كذلك الذم والتقريع والهجاء، كلها تعبير عن معاني واحدة، ولها ألفاظ إلى ما شاء الله، مثل ما يقصه القرآن الكريم عن النبي إبراهيم: فلما رأى الشمس قال هذا أكبر، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، حب بغض، يحب الخير ويبغض الشر. فهذه ألفاظ العقل العملي، ألفاظ ماذا؟ العقل العملي. ومر بنا أن المدارس الفلسفية القديمة البشرية كالفلسفة الهندية أو المصرية أو الفارسية أو الشامية أو الإسكندرانية وغيرها، وحتى البابلية وغيرها من فلسفات البشر، كانت تستعمل لغة العقل العملي في كل المباحث، مباحث الحكمة النظرية أو مباحث بعد ماذا؟ الحكمة العملية، لا فرق، تستعمل كل تلك المباحث. نعم، كل تلك المباحث، في كل تلك المباحث. ولا يخصون مباحث الحسن والقبح بعالم الأخلاق فقط، بل يعمموها لماذا؟ لمباحث الحكمة النظرية أيضا، يعمموها لمباحث الحكمة النظرية. بعكس طبعا ما لدى من ابن سينا ومن بعده. ابن سينا ومن بعده من مدرسة المشاة. اللطيف ان ابن سينا لم يؤثر فقط على المشاة، ابن سينا اثر حتى على الاشراق وحتى على المتعالية. فترى الاشراقيون يعني ذوي مسلك منهج الاشراق لا يستدلون بالعقل العملي في مباحث الحكمة النظرية، وتخيل لديهم ان الحكمة النظرية يستخدم فيها العقل النظري فقط، والحكمة العملية المرتبطة بالعمل يستخدم فيها العقل العملي فقط، بينما المنهج الموجود لدى قدماء الفلاسفة من مدارس مختلفة. طبعا المدرسة الفلسفية، المدارس الفلسفية القديمة ايضا كانت اشراقية ومشائية وغيرها وغيرها، وسنتعرض الى الفوارق المنهجية فيما بينها ان شاء الله. ولكن عموما بعد مثل هذا التوجه من ابن سينا، وسنركز عليه الانعطاف الذي احدثه ابن سينا، ولكن لم يكن انعطافا محمودا عائدا على حال برونق وحيوية الفلسفة في نظر قاصر، وإنما عاد بنوع من الجمود في البحث الفلسفي، وإن كانت ابن سينا مساهمات لا تنكر جليلة في المبحث الفلسفي العقلي، ولكن هذه المساهمة في الحقيقة عادت بسلبيات على المبحث الفلسفي. على أي حال، فمنهج ظل من عهد ابن سينا، ابن سينا طبعا كان معاصر للشيخ الطوسي رحمة الله على الشيخ الطوسي ورحمة الله على العلماء، على أي حال كان معاصر للشيخ الطوسي وللسيد المرتضى ما شاء الله ذلك، لأنه هو توفي في سنة 450 تقريبا ابن سينا، بينما الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هجرية قمرية، ففي تعاصر، ولكنه كان قاطن بلاد على حال إيران أو فارس، همدان أو قزاقستان أو حتى أفغانستان والمناطق الأخرى. على أي تقدير، فمن عهد ابن سينا اللي هو في سنة 450 أو قبل إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا المسار الفلسفي اختلف عما كان قبله. قبل ذلك كان في المسار الفلسفي في الحكمة النظرية والحكمة العملية معا يستعمل العقل النظري والعقل العملي سيان، يعني العقل العملي يستخدم في الحكمة النظرية كما يستخدم العقل النظري، ويستعمل العقل العملي، فهمنا معنى الحسن والقبح، يعني في أصعب مباحث الحكمة النظرية وهو مبحث التوحيد أيضا يستعمل ماذا؟ العقل العملي، كما نشاهد في استدلال النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، وكما على الحال في استدلال كثير من الأنبياء على المعاد يستدلون بماذا؟ بالحسن والقبح، مع أن المعاد مبحث من الحكمة ماذا؟ النظرية. فيستعملون العقل النظري بنحو مستقل في جل وكل المسائل الحكمة النظرية، كما يستخدمون العقل النظري وجود وإثبات هذا النظم بهذا العظمة يدل على خالق دقيق مدبر، يدل على وجود، هذه لسان ولغة العقل النظري. فكما يستعملون العقل النظري في الحكمة النظرية يستخدمون العقل العملي في الحكمة النظرية، كذلك يستخدمون العقل النظري في الحكمة العملية، يقولون الخلق الفضيلي المعين هكذا وجوده، هكذا آثاره، له وجود، له لآثاره وجود، لوجوده أسباب وهو لم يجره، ولا تجتمع مع أسباب مضادة، وا وا وا وا. وللرذيلة وجود، حقيقة وجودها كذا، بغض النظر عن الذم والمدح، بغض النظر عن الثناء والهجاء، بغض النظر عن المحبة والبغض، بغض النظر عن الجذب والنفرة. لذلك لاحظوا جملة من علماء الأخلاق أو علماء مباحث تهذيب النفس من سير وسلوكه، عرفان، يبحثون حتى في بيانات القرآن الكريم وبيانات روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. نلاحظ تارة لسان الوارد في نظام الأخلاقي، سواء النظام الأخلاقي للمجتمع أو النظام الأخلاقي السياسي أو النظام الأخلاقي القانوني أو النظام الأخلاقي الأسري أو النظام الأخلاقي الفردي، نلاحظ تارة لسان هكذا، مثلا يعبر سيد الشهداء عليه السلام أن العاقل أو الحكيم إن أعيت أعياه التدبير لم يعيه، مضمون الرواية ما حفظنا بالألفاظ، لم يعيه الرفق. حكمة عظيمة بالغة، طبعا هي ليست باب حسن وقبح، لغات عقل نظري. يعني إذا كان الإنسان يتوخى الحكمة في تدبيره، أنت حاكم سياسي، أنت محافظ، أنت قاضي، أنت مدير شعبة، أنت مفكر، أنت كاتب، أنت موجه ديني، مرشد ديني، على ما جرى في أي تدبير من تدابيرك، رب أسرة، زوج زوجة، تالتا يريد إنسان يدبر الأمر على أوفق نظام ومنهج وأسلوب فلا يهتدي. لكن هذا عدم الاهتداء لا يسبب له ماذا؟ لا يسبب له الأهوجية والخبط والخلط في التصرف، يبقى له أسلوب ومنهج يستطيع أن ينتهجه، ما هو؟ الرفق، التؤدة، التريث. يعني إن لم يهتدي إلى التدبير المناسب فالرفق سوف يكون آخر وسيلة يتوسل بها وسوف يصل من خلالها إلى على بحث وجود وعدم. آليات الحكمة، آليات التدبير، آليات الرشاد ما هي؟ فيستعرض عليه السلام هذه الآلية، هذه الآلية، إلى أن يصل ماذا؟ إلى آلية لا يمكنك أن تقصر عنها ولا يمكن أن تفوتك أنت أيها المسترشد للحكمة وللتدبير. ومن هذا القبيل كثير، مثلا لسان آخر عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إفراط الحزب، إفراط الحزم جبن. الحزم زيد، لكن إذا إنسان يفرط في الحزم لكل شيء له حد، سبحان الله، إلا الباري تعالى ليس له حد. بحوث عجيبة في الحكمة، بديعة بلسان حتى العقل النظري. فيقول عليه السلام إفراط الحزم جبن. الحزم يعني يحتاج تريث، بس تريث تريث تريث إلى أن تفوت الفرصة، هذا جبن أو خذلان. أيضا له تعبير عن نسيت الرواية، واقعا كلها حكم ودرة، إفراط الشجاعة، تهور، إفراط الكذا كذا، تعبير جدا بديعة في الحكمة. لكن هذا اللسان ليس لسان عقل عملي، نفرة وذم، بغض وحب، جذب ونفرة، مدح وهجاء، ثناء وذم، لا، وإنما لسان هذا وجود عدم، وجود عدم، تحليل هكذا، وجود هكذا، أجزاء الوجود هكذا. فاللغة هي لغة من اللغات، طبعا سنبين أنه كيف هذه اللغات المختلفة المنهجية في قراءة العقائد والحقائق مؤثر على الإنسان، وهذا هو السر في أن القرآن الكريم وأيضا بيانات النبي العظيم صلى الله عليه وآله وأهل بيته تنوعت، تارة حكمة، تارة آداب، تارة أمثال. مر بنا القرآن له ثمانية مناهج، ثمانية مناهج. لماذا هذه الثمانية مناهج؟ ومر بنا أن كثير من الفلاسفة وجمهور الفلاسفة يحسبون أن هذه المناهج ماذا؟ واحد منها برهاني والبقية ماذا؟ ليست برهانية. ولكن سنبين كما هو مقرر في كتاب منطق المظفر الجزء الثالث أن الصناعات الخمس صناعة واحدة برهانية والبقية ليست برهانية، أو كتب المنطق الأخرى الشمسية أو شرح المطالع أو غيرها وغيرها، أو كتاب المنطق في الشفاء لابن سينا، أو كتاب المنطق في الإشارات، أو غيرهم من الكتب هكذا على هذا المنوال. ولكن الصحيح حتى لو راجعنا إلى الفلاسفة الأقدمين كأرسطو وأفلاطون وكذا، وهذه نقطة أخرى غيرها وبدلها ابن سينا عما كانت عليه، أنه جعل حصر البرهان فقط في صناعة البرهان، أو عفوا حصر اليقين في صناعة البرهان. أما اليقين الحاصل من الخطابة، أو اليقين الحاصل من الجدل، أو اليقين الحاصل طبعا الجدل بالتي هي أحسن، أو اليقين الحاصل من الفن والشعر، يعني عند ابن سينا ومن أتى بعده ممن وافقه في المسلك والمذاق والمرام الفلسفي أو لم يوافقه مثل شيخ الإشراق وملا صدرة والخواجة نصيرالدين الطوسي والهيدجي وغيرهم وغيرهم إلى عهد المرحوم الأصفهاني القمطاني والطباطبائي صاحب الميزان. جعلوا الصناعات المظفر، جعلوا الصناعات الخمس صناعة واحدة توجب اليقين، بينما الصناعات الأخرى لا توجب اليقين. بينما الفلاسفة الأقدمين كالفارابي، لاحظوا كتاب طبع 3 مجلدات باسم المنطقيات للفارابي، أيضا لأرسطو عدة رسائل، أيضا لأفلاطون غير غير غير، هناك يبنون على أن الصناعات الأخرى لا، هناك يمكن أن يصاغ منها أدلة يقينية. يمكن أن يصاغ منها أدلة يقينية، فليس الدليل يقيني حصري بصناعة البرهان والحكمة، هي لغة العقل، لغة العقل النظري صناعة البرهان، بل اليقين يمكن أن يتولد من هذه أمور 1000 سنة ظلت مطموسة في الساحة العلمية. سواء شرقية أو غربية على الاتحاد، ولكن هذه حقائق يجب أن نقف عليها، نلتفت إليها، موجودة غفل عنها، تنوسيت، انطمست، بس هي موجودة ومطابقة إلى نهج الوحي السماوي، أقصد مسلك الأقدمين. لذلك ترى الفارابي، ترى أرسطو، ترى أفلاطون، ترى سقراط غير غير يستدلون. أفرض من الفن الآن، من باب المثال أذكر لكم الفنانين، شوف جمال الكون، أول طاقم فضائي ذهب إلى لا إلى القمر، لا أقل حول الأرض، لأنه في نزاع عنها، ذهبوا إلى القمر أو لم يذهبوا، نزاع في نفس الحواضر العلمية الغربية والشرقية، ولعلها سيناريو هوليود وليس لا ذهبوا القمر ولا هل من جرم أيما كان، لكن ذهبوا إلى الغطاء الجوي والغلاف الجوي وما وراءه حول الأرض، هل مقدار ذا متيقن؟ أما ذهبوا إلى القمر بينهم لغط في الآونة الأخيرة، هم أنفسهم نايمة صلاحية سيناريو هوليود، كلها أفلام هوليود ولم يكن لها حقيقة على أي تقدير. أول راكبة فضائية ذهبت إلى ما فوق الغلاف الجوي ومع الاتصال المباشر الموجي معها قالوا لها صفي لنا الأرض. عبارة جدا بديعة عبرت عنها عن جمال الخلقة الإلهية. قالت ماذا؟ قالت هي الأرض ما أجملها. يعني خلقة الله للأرض شبيه ب على اتحال وجه معين تحيط به هالات من نور مختلفة. وفعلا صورة بديعة جدا التي أرسلت من المركبة الفضائية. لاحظ هنا الفنان أو المبدع من عظمة فن معين جمال معين يتيقن وجود من؟ الباري تعالى. مع أنه هذا لا صناعة برهان ولا صناعة خطابة ولا صناعة جدل ولا صناعة مغالطة. المغالطة سميت مغالطة، المغالطة يعني المقصود عندها الخيال المقصود عندها الخيال نعم والوهم قوة الوهم سموها بالمغالطة قد تكون مصادقة الوهم نفسه بل هي قوة الفن. الفن ليس صناعة الشعر يا أخوان تحسبوها هي محصورة بالشعر، لكل الفن. بعض الجمال من الفن أصلا واضح بديع أنه يدل على عظمة الخالق، ما يحتاج لطريق برهان وخطابة وغير وغير، أصلا نفسها طريق مختصر. لكن لا يسلق، لا ليس الفكر، الفكر هذه ذائقة الفنان. الآن مثلا الذين يعلمون الشعر العربي، أحد معاجز القرآن ما هي؟ معاجز يعني يعني يقين أو يعني بقين، تعني يقين، لا تقين ولا نقين ولا بقين وإنما يعني يقين. أحد معاجز القرآن جمال الأدب الذي فيه الذي يعجز عن الأدباء. الأديب الماهر ما يحتاج لتفكر مقدمات غير غير غير، يعلم من أدب القرآن الكريم أنه هذا ليس صادر من مخلوق، كما يقول الوليد بن المغيرة إن عليه لحلاوة وإن كذا وإن كذا أوصافه ما يمكن. بعدين قالت لا خلنا أقول سحر داخل، قالت من رب العالمين، قال إذن قريش ترجع كلها عن عبادة الأصنام إلى دين محمد، تصبوا إلى دين محمد. فقال انظر هنا لما الوليد بن المغيرة أو غيره من محكمي الأدب في سوق عكاظ في الجاهلية يلمسون الإعجاز من جمال الأدب. هذا جمال الأدب فن، صناعة الفن اللي هو يعبر عنه صناعة الشعر، لكن هي ليس محصورة بالشعر. لاحظ مثلا صوت ونبرة قراءة النبي للقرآن، بغض النظر عن نفس أدب القرآن، صوت النبي في القرآن، صوت الأمير في قراءة القرآن، صوت فاطمة في قراءة القرآن، صوت الإمام الحسن المجتبى عندما كان يقرأ القرآن ينسد الطريق، الكل يسمع. لماذا الكل يصغي؟ جمال بديع موجود. الآن أصلا علم الفن، فن الموسيقى، فن سبحانه وتعالى محللة محرمة، فن الرسم، فن الشعر، فنون. أيوه ما شاء الله الفن، علوم الفن. أعرف لكم علم الفن الآن علم رياضي ليس علم كما يتصوره ابن سينا. هو ابن سينا للأسف هم التفت إلى أن علم الموسيقى علم رياضي. إذا كان علم رياضي ليس علم يعني بمعنى ادعائي وزعمي وهباء وثراء، رياضيات معادلات حقائق، تناغم تناسب نسبة واقعية رياضية هناك لحسن الصوت وهي على درجات. الجمال البديع الموجود في الوجه في الخلقة في كذا تناسب الأشكال، تناسب رياضي بديع ذو درجات يصل إلى درجة لا يمكن أن تكون الطبيعة مولدة له. لا يمكن أن يكون المخلوق مقلد له، لابد أن يكون هناك خالق رب عظيم له. الآن نعم الآن لذلك علماء الفن يؤمنون بالواحد الأحد وأن هناك رب خالق وليس مادة غير شاعرة مولدة لذلك بشكل فطري. لما؟ لأن هذه علوم رياضية، شوف نهج الفن، صناعة الفن توجب يقين، خلافا لما توهمه ابن سينا وبعد ذلك الخواجه سيدي الطوسي ولا صدره والهيدجي واللاهيجي وال زرافات بسبب ابن سينا طبعا وبسبب الأشاعرة، وابن سينا تأثر من الأشاعرة المدرسة الأشعرية. إذا صناعة الفن توجب اليقين وتوجب. الآن كثير من المعاجز في الحقيقة لمعانها لمعان الغيب فيها، كثير من المعجزات لمعان الغيب فيها لمعان فني. لا ليس مهيج، خارج عن قدرة البشر. هو تفكر، التفكر العديم الفن هو أقشر، هو أصحر، هو أجف، هو خواء. الفن روح الآن، وإيه والفكر بلا روح أجوف ميت، الروح هي أعظم. فشأن الفن أيضا، لذلك الآن الفن كصناعة، الشعر كصناعة، خلافا لما ذكره المضفر، لما ذكره الكمباني، لما ذكره الطباطبائي، لما ذكره ملا صدرة، إلى ألف سنة يا أخوان ظلت المسيرة العلمية هكذا، أن صناعة الشعر أو صناعة الفنون حتى غير الشعر فنون برمتها لا توجب اليقين. كيف لا توجب اليقين؟ نعم فيها ما هو يقين وفيها ما ليس بيقين، كما أن البرهان والحكمة فيها ما هو ظني وفيها ما هو برهان وفيها ما يوجب يقين. الآن لو أريد أتوسع عليكم في هذا المبحث تستذوقوا أكثر فأكثر، شيء عجيب غريب، هناك معالجات تكوينية، أيوة يقين فوق اليقين، معالجات تكوينية بتوسط فنون. مثلا طريقة نغمة معينة من الصوت تعالج المريض، تشافي المريض بصوت، وهذا أثبته الطب النغمي. طب أحد أنواع الطب ماذا؟ طب نغمي، طب الفنون، يؤثر تكوينه، يسبب أن حالة المريض ترجع إلى حالتها الطبيعية الأولى بعد أن كانت مرتبكة نسيج خلاياه ونسيج أعصابه أو. الرواية تضيف عندنا ثلاثة مما يوجبنا قوة النظر، قوة النظر علاج النظر، الوجه الصبيح يوجبنا الحسن وأيضا يوجبنا البصر، الوجه الحسن والخضرة والماء الجاري. شوف الجمال مؤثر تكوينه، تداعي علّه ومعلول، واو فعلا. نفس صوت القرآن الكريم، كثير آمنوا بالقرآن الكريم وبأنه من عند الله عز وجل بتوسط نفس الصوت الرتيب البديع المؤثر العجيب في القرآن الكريم. أما ابن سينا غفل عن ذلك، لم يستوعب ذلك، احنا لسنا مقلدا لجلالة سمو معالي الابن سينا، هو لكم يكون ذو معالي ذو إسهامات علمية على العين الراس، لكن لا يعني ذلك أن نفتح باب التقليد. سيما لاحظوا أنتم رسائل أرسطو دي ظلت مهجورة منسية عند من أتى بعد ذلك، ولكن موجودة وهو طابق للوحي. أما أن نقول أن القرآن الكريم مثلا، لاحظوا الإنجيل باللغة العبرية، الإنجيل ماذا يعني؟ الإنجيل يعني البشارة الملكوتية باللغة العبرية، الإنجيل يعني البشارة الملكوتية. وطبيعة الإنجيل بغض النظر عن ضياع الإنجيل وبعد ذلك كيف دون، كيف الآن التدوين هذا كله هو الإنجيل، أو الإنجيل عند من بقي في عقيدة أئمة أهل البيت، الإنجيل الأصيل هو عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو عند أصحاب الكهف. التوراة نفس الشيء. الإنجيل لاحظوا مثلا كخطاب سماوي وحياني ليه وقع ملكوتي ما يتناول الجانب المادي طبعا، بخلاف القرآن في جامعية أكثر من جهة أنه يتناول الجانب الملكوتي والجانب المادي. التوراة ما معنى التوراة باللغة العبرية؟ التوراة باللغة العبرية ترجمتها العربية يعني الشريعة، جانب التقنين النظام العملي. لذلك أكثر ما في التوراة مثلا دوما أحكام، بغض النظر عن أيضا ضياع التوراة وتدوينها وكيف تدوينها لما جرى تاريخ تدوينها. فنلاحظ أن بالأسلوب القانوني في التوراة مثلا، طبعا القرآن جامع للأسلوب القانوني، الأسلوب الملكوتي، أسلوب الأمثال، أسلوب القصص. لذلك كان مهيمن على الكتب السماوية السابقة مع قداسة كل الكتب السماوية ويقدسها القرآن الكريم. فعلى أي تقدير لاحظوا إذن خطاب السماء وخطاب الوحي يستخدم القانون كبرهان، وهذا الأحكام مر بنا أن من أساليب القرآن ماذا؟ الأحكام. يعني أنت بإمكانك أن تبين وتوصل إلى يقين بلغة قانونية. طبعا أنا عندي مساهمة في بحث الاعتبار والقانون غير المطبوعة في العقل العملي. المطبوعة في العقل العملي خطوة إلى الأمام وتغيير لما ادعاه ابن سينا وإلى الطباطبائي العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه والمرحوم الأصفهاني. غير هذا المسار خطوة إلى الأمام ذكرناها في حقيقة نظام الاعتبار والعلوم الاعتبارية في العقل العملي. لكن في خطوة ما بعد الخطوة ذكرتها في إنجازات لاحقة تبين بوضوح إن شاء الله إذا وصلنا إليها نبحثها بشكل مفصل. الآن فقط أنا في الفهرسة الآن، نحن أن كيف لغة القانون الاعتبار التي يظن أنها فرضية تخيلية فرضية تخيلية فرضية تخيلية فرضية تخيلية فرض فرض، لا هي لغة يقينية تكوينية، هي لغة تكوينية يقينية الاعتبار. يعني بالقانون يمكن كما في التوراة كما في القرآن، بالقانون بالأحكام تصل إلى اليقين خلافا لما يتوهمه كثير من على حال الفلاسفة فيما بعد، أو توهمه حتى انجر ذلك حتى على البحوث في أصول الفقه. نعم القانون يؤدي بك إلى البرهان. وللبحث تتم إن شاء الله نواصل فيما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما بيعمل ما يكفي. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. شرفنا. شرفنا. الله يحييكم. الله يسلمكم. اهلا وسهلا. حياكم الله. الله حياكم الله. اهلا وسهلا. الله يحييكم. اتشرف من كرام توسعة مباحث اليقين ومباحث البرهان. فيعني كان مع الان اطروحاتكم هي ليست بجديدة ولكن يعني كطرح على الساحة جديد. تجديد للمنطق او تصحيح للمنطق هو صحيح. نعم صحيح. للذي حرفه ابن سينا. نعم. انا قدام الناس ما قلت نعم. وش نسوي ابن سينا؟ ابن سينا سوى سقيفة عجيبة في المعارف وما حد درى بها. من جو لجو. المشكلة اللي من بعد بنوا عليهم حاولوا انه ينظرون لما حسنا قبل. حسنا للظن به. يعني انتم توسعون الان مسار اليقين. نستطيع أن نقول مراعاة مقتضى الحال يعني هي هذا اليقين يعني هذا يورث اليقين لشخص آخر ما يورث اليقين لآخر. لا لا لا لا منضبط منضبط. قد يكون إنسان يعني قد يكون إنسان معيوب عند ذوق الفن معيوب أو ذوق الفكر معيوب هذا بحث آخر. أما الإنسان السليم السوي عند مسارات متعددة لليقين كل الصناعات دي الخمس أو الثمان أو العشر تؤدي إلى اليقين. تؤدي إلى اليقين لكل فرد. وليست محصورة حتى بصناعات خمس. هي صناعات ثمان أو عشر. بلا شك يعني بسلوبها موسع. لكل فرد. لا لا ميزان منضبط نوعي. كما أن البرهان قد يكون إنسان وسوسي عند مرض وسوسة. ما يحدث له اليقين هذا بحث آخر. هذا ليس عيب في نفس الميزان والضابطة. ولا والضابطة منضبطة وموزونة بس لكن هم راح يصير إلى طبقة معينة يعني مثلا الآن الشعر هو الميزان ميزان ولكن الميزان قد البرهان الرياضي قد يدركه الرياضي ولا يدركه القليل الفطنة بالرياضيات البرهان في زاوي يدركه في زاوي ولا يدركه القليل هذا بحث آخر لكن هو في نفسه يمكن أن يفطن به كما أن المباحث الفلسفية فالنظرية في العقل النظري مو الكل يفتهمه حتى إيه؟ حالة الشعر لخلل بذائقة الشعر بارك الله خلل بذائقة تسمحون لنا بحثوش يعني البحث عام سبيل الله يحييكم حياكم الله السلام عليكم مطلع يعني على العام الأغلب أو الكل كل الكتب يعني من الإمام الإلهي إلى الصحابة بين العدالة والعصمة كذا بحوثة كذا العقل النظري والعملي والغيبة وكذا شيء بس أكو فتجوا أنه إلى الآن ما رتقت وأكو يعني كثير جاي نشاهده هو التفسير التفسير التفسير أين أنتم من التفسير الأول تحت الطر يعني التفسير كدورة كاملة أم مبتنيات هو في الواقع سنتين بدينا احنا بالتفسير هسه بعد ما نستأجر بالجديدة إذا استأجر بالجديدة إن شاء الله عصرا نبدأ نواصل السنة الثالثة في التفسير في الجد الأول نعم تحت تفسير كامل للقرآن لا أنت تونا سنتين بدنا يا الله بس يعني إذا استمر يعني إيه طبعا إن شاء الله بناء على هذا لي منهجية خاصة في التفسير هو إحنا شفنا يعني من خلال قضية يعني هاي تقريبا ذكر في قضية الصحابة إنه رأي ما مستفتين يعني قارئ كثير من الكتب كذا ما مستفتين إنه رأي أئمة يعني رأي أمير المؤمنين في قضية الصحابة هاي دائما إحنا نأخذ العمومات الفوقانية في قضية الصحابة ما أحدث وما غير وما بدل وما كذا ما أما نجي على إنه فاطمة من الصحابة على مقياس فاطمة من الصحابة علي من الصحابة هم عندهم كل من ولد في زمن رسول الله فهو صحابي كل من روى حديثه رأي الصحابة في الصحابة يعني شلون انه يعني فهذه كانت فاتحة باب جديدة يعني انا ما كنت عاهدها يعني سابقا فيه فاحنا من هالباب لم يردنا فبدنا يعني هذا تفسير الموضوع شغال القرآن من بيتد لابد لا انا عندي غير الموضوعي وغير التجزئي اكون منهج ثالث ان شاء الله ابن سينا كانت سنية اسماعيلية لم يكن سنية يعني ايضا من الشيعة اما هل اثنا عشري او اسماعيلي هاي عندي ترديد لكن هو لا ليس ابدا يعني عنده عبارة في كتاب احد كتبه باللغة الفارسية يقول علي بين الصحابة كالعقل بين الاجسام يعني ذولك أجسام ماشي فيها شعور، شعور ما عنده لا وعلي عقل بينها. وعندهم في الشفاء أن علي أعلم، بس عبارك وعنده في الشفاء هاي اللي وقفتني تقية قالها لو لو لو خطأ التباس عليه. أن هو في الشفاء إله الشفاء يقول أن علي أعلم، بس كأنما يقول تدبير عمر أكفى. هاي العبارة أنا أصور العبارة دي تقية، لأن قبلها شي يقول في الشفاء يقول ضرورة على الله تكوينية أن يخلق إنسان كامل المعصوم فيمثل بعلي، فأي فلعل تقية. أي نعم، لأن الدولة السنية كانت في أيامها ومو بعيدنا الشيء. طيب الله عليك. بس هذا ما يشفع لي المنهج اللي غيره. اي كانت كانت على علماء الشيعة طبعا هم ما يجرون يقولون من السنة، هو لا اما اسماعيلي او اثنا عشري كمان الفرابي يعني السنة ما عندهم دعوة على ان ابدا ابدا ما يمشي يحجون. فهو ابو اسماعيلي مسلم، هو اما اسماعيلي او اثنا عشري، اما الفرابي فاثنا عشري مسلم اثنا عشري محض. اي اسم ابن سينا صراحة الشيخ. بالنسبة لسعيد ابن جبير شو وضعيته يعني؟ هل هو كان سنيا شيعيا؟ يعني قدر متيقن لم يكن في ظاهره شيعي. سيتقي شنو؟ مو شيعي خالص في ظاهره، في ظاهره يا باطني مثل سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب انا اعتقد انه شيعي اثنا عشري، بس عجيب تقية بحيث تجزم بأنه سني وتريد تلعنه بس لكن لا تشوف من جولة جولة يشتغل هو زين يعني سعيد حتى عدة في الروايات من حوارين ما مسجاد عجيب يعني هذا سعيد بن جبير يعني هذه الكرامات اللي حدثت إلى بمعنى تكلم رأسه، أليس هذا دليل على أنه يعني إيمانه وتشريعه؟ والإيمان غير كيف يعني يكون غير ولاء لأهل البيت معه؟ أكو فرد قضايا لا أقول لك سيدنا تتعجل. إيه فرد قضايا المرتاضين ما أريد أقول سيد بيه شنو حالته. المرتاضين يسوون قضايا تكوينية لو لا مع أنهم عبدة أوثان. عندنا روايات أن الكافر قد في موته حتى الله عز وجل يعطيه كرامات لأجل أن لا يثيبه في الآخرة، بس هاي ما تكون مدعاة الى التمسك به مثلا او الاقتداء. لمن ليس له بصيرة يغره، لكن لمن له بصيرة يعني هل ان الله تعالى يعطي في اعظم من ذلك سيدنا ان شاء الله في منوال البحث ربما اذكرها الاخوان. في اعظم من هذه الالتباسات اذا لم يكن الانسان ذو بصيرة تغره اعظم من هذا. شو تماما مثل ما صار في قضية الامام صادق يقول المفضل يقول العجل هم خلط الخوان. نعم. الخوان من الله فجر. الذي هذا الله يضل العباد للان ويقيم ملائكته. كل هذه الآية القرآنية. كيف؟ البصير السيد الطائي رحمة الله عليه في كتاب البيان يبين على أنه كل من ادعى من منصبا إلهيا لابد أنه يفتضح يعني. حتى لا يكون من إذا كان منصب، أما إذا لم يكن منصب. إذا ادعى منصب نعم مع كرامته يسيب الله ذاك القدر. الآن الآن ربما سحرة يدعون مناصب معينة، يدعون نبوة، يدعون شيء، ولكن عندهم سحر. بس هذا مو لازم نبين نميز بين السحر أو بين القدرة وبين ما هو معجزة. المشكلة هي هذه. أسأل الله أن يرعاكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. غدا إن شاء الله. لا مع التعطيل ومن يعظم شعار الله. الله يسلمك. الله التي تذكرها من استدلال العقل على أجل الله عشان بعض من هذه المنبهات وليس فرق من المنبه. يا الله السلام عليكم ورحمة الله، كيف أحوالكم؟ حياكم الله. نعم. ليش الفرق بين الدليل والمنبه؟ في فرق طبعا. بين المنبه والدليل. نعم. نيجي له في بحر التصور والتصديق. خلى ببالك. نعم. حتى نبحث إن شاء الله. إن شاء الله. والبعض من سلسلة الآية مال اليوم إبراهيم. المنبه. يا هم الله صبر يقبل هنا برهان. نعم. والله صبر يقبل هنا برهان. وين بيام كان. بحث. في الأسفار. في. مشكور يا شيخ الله يحفظك. الله تفضل. الله يبارك. تنطيني ورق انا جاي ابي اكتب في ورقه مهمه. اكتب ورقه مهمه.